واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في دورة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون نافعة رائعة مفيدة نافعة بإذن المولى سبحانه وتعالى. إننا جميعا أيها الإخوة والأخوات بحاجة ماسة إلى ماذا؟ إلى المهارات اللغوية. إن المهارات اللغوية ضرورة لكل فرد في موقع عمل يتطلب منه أن يتعامل مع غيره من أبناء لغته. فأتوني أو إيتوني بأي إنسان أيا كان موقعه إلا وهو يحتاج إلى التخاطب وإلى التعامل مع غيره. فالأم بحاجة إلى أن تتفاهم مع أبنائها، والأب كذلك، والمعلم بحاجة إلى لغة جميلة يتعامل بها مع طلابه، والرئيس مع مرؤوسه، والضابط مع عسكريه، والمسؤول مع مسؤوليه، وكل إنسان يحتاج إلى فهم هذه اللغة وضبطها وإدراكها وإتقانها، لأنها مهارة الحياة يحتاج إليها المثقف والمتخصص في أي فرع من فروع المعرفة على حد سواء. فإذا تكلم المتخصص أعانته المهارة في اختيار اللفظ الدقيق والتركيب الواضح والمصطلح العلمي المناسب ليكون التعبير وافيا بحاجة المعنى وكاشفا له وموضحا ومبينا ومعلنا ومصرحا لهذا المعنى. وإذا تكلم الأديب أو المثقف أفادته المهارة العامة في اختيار التعبير الذي يبسط المعنى ويخرج عن وحدة المنهج العلمي في إيراد الحقائق، فيتوخى بذلك إيضاح الفكرة ويستهدف إيصال المعنى من أقرب طريق ومن أخفر طريق وبأفضل لغة وأبينها. أيضا لها أهمية بالغة في تنشئة المتعلمين بنحو صحيح، فضلا من أنها تساعد في الارتقاء للواقع التعليمي الميداني للمتعلمين. أيضا أيها الأحبة الكرام، المهارة اللغوية تكون أو تؤلف أدوات التعليم، فالمعلومات والحقائق التي يدرسها المتعلمون قد تبددها رياح النسيان وتنسى تماما، أما المهارات فهي باقية ويزداد بريقها بازدياد المعرفة والقراءة والاندماج في التعليم والتعلم والإلقاء ومخالطة الجماهير والمجالسة مع الناس بشكل عام. أيضا أيها الأحبة الكرام، المهارات اللغوية تمثل جسرا رابطا بالمعرفة بالسلوك، هي تربط بين السلوك والمعرفة، وإن إهمالها في الدراسة يؤدي إلى ضعف عام في فهم مجالات المعرفة واستيعابها عند المتعلمين وأيضا عند غير المتعلمين. إذن فالمهارات اللغوية مهمة ومهمة جدا. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه الدورة المباركة والتي هي بعنوان مهارات لغوية وتعبيرية. ماذا سنأخذ في هذه الدورة أيها الأحبة الكرام؟ ماذا سنتناول؟ سنعرف بالمهارات اللغوية والتعبيرية، وسنوضح أنواعا من هذه المهارات، وسنبين بعضا من أهداف هذه المهارات. أيضا سنوضح أهمية هذه المهارات اللغوية، وأيضا سنتعرف على التعبير القرآني وخصائص التعبير القرآني وبعض بلاغات أو ملامح بلاغات القرآن الكريم، سواء كان في السنة في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنختم بكيفية تنمية المهارات، سواء كانت مهارة الاستماع أو مهارة المحادثة أو مهارة المناقشة أو مهارة القراءة أو مهارة التعبير أو أي مهارة من هذه المهارات بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بداية بتعريف المهارات اللغوية. المهارات اللغوية لها أكثر من تعريف، كل عرفها بما يرى. فالمهارات اللغوية تعرف بأنها القدرة على التعرف على مسميات الأشياء، التعرف على مسميات الأشياء سواء بذكرها أو بالإشارة إليها، والتعبير لغويا عن احتياجاته لهذه المسميات، وذلك من خلال شقين اثنين. أولا اللغة الاستقبالية التي يستقبلها الإنسان، وهي القدرة على فهم وإدراك واستيعاب ومعرفة اللغة، سواء فهم بالإيماءات أو بالكلام أو اللغة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة. هذا أولا ما يستقبله الإنسان. ثانيا اللغة التعبيرية التي تحتاج أنت أن تعبر بها، وهي إنتاج اللغة، فالكلام هو التعبير، فيتمكن الفرد باستخدام اللغة التعبيرية في التعبير عن الأفكار والمشاعر والانفعالات بأساليب وطرق متعددة كاستخدام الكلام والقراءة. يعني أنت تريد أن تعبر، إما أن تعبر بالكلام أو بالمشاعر أو بالإيماءات أو بالحركات، بالموافقة، بالرفض، بالاندفاق، بالرفض، بعدم الارتياح، وقف على ذلك. أيضا كما يمكن تعريفها بأنها القدرة أو القدرات اللازمة لاستخدام لغة ما، القدرات اللازمة لاستخدام لغة ما. طيب، وهي تتكون في الاستماع والقراءة والتحدث والكتابة. إذن أربع مهارات مهمة جدا، والمهارة هي الحذق والفطنة والجودة في فعل الشيء. فلان ماهر في لعب الكرة، يعني أنه يجيدها جيدا. فلان ماهر في الخط والكتابة. فلان ماهر في الخطابة والكلام. فلان ماهر في الأسلوب الفلاني. فالمهارة حذق وفطنة وإدراك تأتي بعد الدربة والممارسة. نعم، والتحدث والكتابة مهارة، أي ببراعة وبشبك. ويفترض من المتحدثين والمعلمين والخطباء والمدربين التدريب جيدا على كيفية القراءة الصحيحة والتحدث السليم والتفكير والموازنة أو والموازنة بين هذا كله. طيب، ما هي أنواع المهارات اللغوية؟ هناك أنواع، منها أولا الانتباه البصري والتواصل البصري والتحدث والقراءة والكتابة وغيرها. أيضا هناك القواعد اللغوية سواء كانت المنطوقة أو المكتوبة، والمقصود هنا القراءة والتحدث والاستماع والكتابة والتعبير. فالأداء الصوتي يشمل ماذا؟ يشمل التعبير والقراءة والتعبير الشفهي وأداء النصوص أيا كان، والتذوق الجمالي. والأداء غير الصوتي ماذا يشمل؟ يشمل الاستماع، يشمل الكتابة بجميع أنواعها وأشكالها، يشمل أيضا التذوق الجمالي الخطي وغير الخطي، فالخط جمال، الخط ذوق، القراءة ذوق أيضا. والخلاصة أن أنواع المهارات اللغوية هي مهارات استماع ومهارات تحدث ومهارات قراءة ومهارات كتابة ومهارات التعبير. نعم، طيب ما هي الأهداف المهارية واللغوية؟ أولا القدرة على الاستماع التحليلي النقدي، استمع وحلل أنقد. ثانيا المشاركة في الحوارات بحديث جيد من حيث الصحة والتناسق في الأفكار وإتقان الأداء. ثالثا قراءة أي نص. لماذا؟ لماذا؟ لأجل الفهم والاستيعاب، وإلا لماذا أقرأ؟ لأجل الفهم والاستيعاب والربط والموازنة ثم النقد والتحليل. رابعا كتابة رسالة أو مقال مستوف شروطه من حيث تسلسل الأفكار وترابطها وتكاملها والبداية ثم الوسط ثم النهاية. أيضا أيها الأحبة الكرام، إجادة أداء المهارات اللغوية الرئيسية الأربع التي هي الاستماع، القراءة، التحدث، الكتابة، ومهاراتها الفرعية بالتدريب على أمثلة مطابقة. هذا أمر مهم ويجب علينا جميعا التركيز عليه أيها الأحبة الكرام. إذن أما أهمية المهارات اللغوية فكما ذكرنا في المقدمة أنها ضرورة لأننا نحتاج إليها في كل تعاملاتنا ومع كل من نقابلهم في عملنا أو حتى داخل بيوتنا وفي شوارعنا وفي أماكننا، أينما كنت فأنت بحاجة إلى هذه اللغة، ولكن إلى إتقانها وجودتها. طيب، ما هي المهارات اللغوية من منظور شرعي؟ ما هي المهارات اللغوية من منظور شرعي؟ ونبدأ أيضا بالتعريف، تعريف التعبير القرآني. التعبير القرآني يمكن تعريف التعبير القرآني بأنه مجموعة الألفاظ مجموعة الألفاظ التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وفيه أقصى درجات البيان والإعجاز والفصاحة والبلاغة والعلو والفهم والإيضاح. نعم، ما هي الخصائص التي يتميز بها التعبير القرآني؟ التعبير القرآني يتميز بخصائص ليست موجودة في أي تعبير آخر. فالقرآن فريد في إنزاله، فريد في لفظه، فريد في آياته، فريد في سوره، فريد في بل في معانيه، فريد في لفظه، في كل حرف وفي كل لفظة في هذا الكتاب العزيز. وقد ذكر الدكتور فاضل السامرائي وفقه الله في كتابه أسرار البيان في القرآن الكريم جملة من خصائص للتعبير القرآني، ذكر منها أيضا أولا التعبير القرآني تعبير فريد. فهو يقول لا خلاف بين أهل العلم أن التعبير القرآني تعبير فريد. لذلك الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، لا نقاش فيه، لا جدال فيه أبدا، وكل مؤلف إذا ألف مؤلفا أو كتابا في الدنيا فإنه يكتب إن أحسنت وأصبت فمن الله، وإن أخطأت وقصرت فمن نفسي، راسلوني على البريد وأرسلوني ما هي السلبيات التي تحتاج إلى ضبط أو إعادة نظر. أما القرآن فإن الله يقول فيه في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن لا خلاف بين أهل العلم أن التعبير القرآني تعبير فريد في علوه وسموه، وأنه أعلى الكلام وأرفعه، وأنه أعجز العرب على الرغم من فصاحتهم وقدرتهم على التعبير والشعر فلم يستطيعوا الإتيان بمثله، مع أنه تحداهم على الإتيان بمثله في أكثر من مرة. تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، وتحداهم أن يأتوا بقرآن مثله، لكنهم لم ولن يستطيعوا. وقد قيل أن ابن المقفع وهو شاعر أديب فارس عاش في القرن الثامن طلب منه الملاحدة والزنادقة أن يأتي بقرآن مثل هذا القرآن، فطلب منهم أن يوفروا له كل شيء، وطلب منهم أن يعطوه مدة عام أو مهلة سنة كاملة حتى يصنع لهم أو يضع لهم قرآنا يضاهي وينافس كتاب الله سبحانه وتعالى. لكنه بعد 6 أشهر أعلن إفلاسه ورؤية وهو في حيرة من أمره، وحوله أوراق ممزقة كثيرة جدا كان يكتبها ثم يمزقها، فأعلن أنه يعجز وعاجز عن ذلك، وهكذا هم البشر. وغيره أيضا فقد حاول مسيلمة الكذاب أن يصنع قرآنا آخر، ولكنه كان عبارة عن هلوسات وكلام فاضل. كذلك الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن، وكذلك أيضا طليحة بن خويلد الأسدي، وآخرهم في عصرنا هذا حاول محمود محمد طه في العصر الحديث وهو سوداني، وقد أقيم عليه الحد بأنه مرتد وقتل. إذن نرجع ونقول أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو الفريد في بلاغته وفي علوه وفي منزلته. ولذلك لما سمع الوليد بن الوليد هذا القرآن العزيز من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه والله ليعلو ولا يعلى عليه أبدا أبدا. أيها الأحبة الكرام، فلنستشعر هذا القرآن الكريم ولنعش معه جيدا، فإنه من أفضل المهارات التي تعودك على اللفظ الجميل والنطق الواضح بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، التعبير القرآني تعبير فني مقصود، كل آية كل حركة كل حرف مقصود، نعم في كل لفظة بل بكل حرف، وهذا أمر واضح في القرآن كله. لا في آية أو سورة وحدها لم توضع الألفاظ القرآنية عبثا ولا من غير حساب، بل هي موضوعة وضعا دقيقا بحساب دقيق. ولفظة فالدنيا مثلا ذكرت بقدر الآخرة 115 مرة لكل منهما، ولفظة الصيف بقدر الشتاء فقد ذكرت جميعا كل منهما ذكر 5 مرات، والشهر ذكر 12 مرة، وغير ذلك الكثير مما لا نستطيع حصره في هذا الموضع. كذلك أيها الأحبة، اختص القرآن الكريم الألفاظ باستعمالات خاصة به مما يدل على القصد الواضح في التعبير، فمن ذلك أنه استعمل الرياح للدلالة على الخير والرحمة، واستعمل الريح في الشل والعقوبات، ومن ذلك استعمال وصى وأوصى، فكل ما ورد فيه من وصى بالتشديد فهو في الدين والأمور المعنوية، وكل ما ورد من أوصى فهو في الأمور المادية، وسيأتي معنا أمثلة على ذلك بإذن الله عز وجل. التعبير القرآني أيضا طريق واسع واضح جميل هادئ للتدبر، للتدبر في كتاب الله عز وجل، لفهم مراد الله سبحانه وتعالى، لمعرفة ماذا يريد الله عز وجل منا من خلال القرآن الكريم، ومن خلال هذه الرسائل التي أتت إلينا من الله سبحانه وتعالى تخاطبنا نحن البشر كل صباح ومساء، بل كل لحظة وثانية. درس التعبير القرآني من حيث النص والأساليب والتصوير الفني والإعجاز القرآني كثيرا على مر العصور المختلفة، ولو تدبر الناس القرآن الكريم لفتحت أقفال قلوبهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولو تدبر الناس القرآن الكريم لفتحت أقفال قلوبهم، ولما كان عصيا على الأفئدة وأشرقت الدروب التي لم يسقط عليها فيما مضى نور. ولقد سعى المشركون قديما إلى الحيلولة بين القرآن وأسماع الناس، بمعنى أنهم كانوا يحاولون إبعاد الناس عن سماع القرآن الكريم، لأن السماع فقط هذا يكفي، لأن السماع فقط هذا يكفي، ولذلك حتى لا يؤثر فيهم من قوة بلاغته وبديع معانيه، حتى أنهم أنفسهم لا يملكون منع أنفسهم عن سماعه، ويخافون أن تتأثر الناس به، فكانوا يصدون عن سماع القرآن ويصدون الناس لئلا يستمعون القرآن، أحيانا بالصياح والضوضاء والإزعاج، برفع الصوت والضحك واللغو، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وأحيانا بالتشويش على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته أثناء قراءته أثناء قيامه أثناء تهجده صلى الله عليه وسلم في الكعبة أمام الناس. ثالثا بالسخرية والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى به من القرآن إنما هو أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقس على ذلك من الأمور التي كان يصد بها المشركون الناس لكي لا يسمعوا هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يشد أذنيه بالكرشف لئلا يسمع القرآن، لأنهم قالوا له إن القرآن وإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يشجع المسلمين على الاستماع إلى القرآن بتأنن وتأمل، كما ذكر سابقا في الآية، كما قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويمكن للفرد أن يتعلم من أساليب التلاوة والتفسير المستخدمة لتعزيز فهمه وتركيزه على ذلك، هذا أولا. ثانيا، التدريب على التفسير الاستماعي، ويمكن تطويره وتطوير هذه المهارة، مهارة الاستماع، من خلال التفاعل الواضح مع الآخرين والتفكير النقدي، تنتقد وتفكر. فهذا يشجع المسلم على التفكير قبل الكلام، كما أشارت السنة النبوية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. كما رواه أحمد. فهذا يعزز فهم الأفراد للمحتوى الذي يستمعون إليه، ويعزز قدرتهم على التفكير النقدي. ثالثا، التمرين على تقنيات الاستماع الفعالة، يمكن للأفراد تعلم تقنيات الاستماع الفعالة من خلال التدرب على الاستماع بانتباه وتركيز واهتمام. على سبيل المثال يمكن استخدام تقنيات مثل التأني في الاستجابة وتجنب الانحياز والتحيز أثناء الاستماع. يعني لو تكلم معك رجل، استمعه جيدا وحاول أن لا تجيب إلا بعد أن تفهم جيدا، وإذا أخبرك بشيء يحتمل معنيان أو ثلاثة اسأله: ماذا تقصد بقولك كذا؟ حتى أفهم جيدا، بحيث أنني سأنطلق بإجابة صحيحة تعتمد على شيء أنا أعرفه جيدا. رابعا، التواصل مع متحدثين مختلفين، يعني مع أكثر من فئة وأكثر من لغة إن أمكن. يمكن تنمية مهارة الاستماع من خلال التواصل مع أشخاص ذوي خلفيات وثقافات مختلفة. يمكن لهذا التنوع أن يعزز الفهم والاحترام المتبادل، ويحفز على التفاعل القوي والفعال. وهناك عدة دراسات وأبحاث في مجال التنمية البشرية تؤكد على أهمية التنوع الثقافي في توسيع آفاق الفرد وتعزيز فهمه وتقديره للتنوع البشري، مثل مبدأ التنوع والشمولية ومفهوم الانفتاح والتقبل وغيرها. خامسا، المشاركة في دورات تطوير الذات وورش العمل. يمكن للواحد منا تعزيز مهاراته في الاستماع من خلال المشاركة في دورات تطوير الذات وورش العمل التي تركز على تنمية هذه المهارة. يقدم مثل هذا النوع من التدريبات تقنيات محددة وتمارين عملية لتحسين فهم الأفراد واستجابتهم للمحادثات والمواقف المختلفة. فهذه الأساليب الخمسة وغيرها تعكس تقاطعا بين الأسس الدينية والتوجيهات الإسلامية، وبين مفاهيم علم التنمية البشرية، مما يوفر إطارا شاملا لتطوير وتحسين مهارة الاستماع بشكل فعال وناجح ومفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا سؤال: ما هي فوائد تطبيق هذه المهارة، هذه مهارة الاستماع؟ لها فوائد كثيرة جدا. منها أولا تحسين الفهم، الاستماع الجيد يحسن الفهم. ولذلك سئل ابن عباس رضي الله عنهما: كيف أصبحت ترجمان القرآن وأعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ قال: بأمرين اثنين. الأول أن لي لسانا سائلا وأذنا سامعا، يعني لي قلب عقول ولسان سؤول. يقول رضي الله عنه: أن لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. فهو يعقل ويسمع أولا حتى يفهم، فإذا فهم الحمد لله، وإذا لم يفهم يسأل. لي قلب عقول يعقل الكلام بالاستماع. وإذا لم أفهم أسأل ولي لسان سؤال، والسؤال أساس العلم. بعضهم يقول نصف العلم، والأصل أن السؤال أساس العلم. إذن تحسين الفهم من خلال تطبيق مهارات الاستماع يمكن للشخص تحسين قدرته على فهم المحتوى المسموع بشكل أفضل. ثلاثة، تعزيز التواصل. الإنسان لما يجيد حسن الاستماع هو يعزز التواصل بينه وبين الآخرين. ولذلك أيهما أفضل، عندما تتكلم مع شخص يستمعك أم مع شخص تتكلم وهو يقاطعك؟ فهذا شخص وهذا شخص، هذا الذي لا يقاطع والذي يجيد الاستماع محبوب، وذاك مكروه ومنبوذ. نعم، يساعد تعزيز التواصل مع الآخرين على تطبيق مهارات الاستماع على تحسين قدرة الشخص على التواصل بشكل فعال وفهم الرسائل بشكل دقيق. فإذا استمعت جيدا ربما تجد الإجابة على سؤالك في أثناء الكلام. ثالثا، المستمع الجيد يطور الثقة بنفسه وبالآخرين. لتحسين مهارة الاستماع يمكن للشخص زيادة ثقته في قدرته على التفاعل مع الآخرين وفهم اللغة بشكل فعال ورائع بإذن الله عز وجل. رابعا، تحسين العلاقات الشخصية. من خلال الاستماع الفعال يمكن للشخص تحسين جودة العلاقات الشخصية والاستماع إلى احتياجات الآخرين بشكل أفضل. ولذلك أيها الكرام، في تحسين العلاقات لما يتكلم معك شخص اتركه يتكلم واستمع إليه جيدا وأقبل عليه بوجهك وبعينيك. الله، كم ينبسط هذا الرجل أو هذه المرأة لك. استمعه جيدا حتى لو لم تتكلم، فإن انتباهك له يكفي. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في حادثة المحنة عندما اتهمت في عرضها، تقول أتتني امرأة من الأنصار فجلست معي أثناء الفتنة في لحظات، قال ما تكلمت بكلمة ولكنها شاركتني في البكاء. فالمشاركة وتحسين العلاقات الشخصية والاستماع أمر مهم جدا. خامسا، تطوير مهارات العمل. يمكن لتطبيق مهارات الاستماع أن يساعد في تطوير قدرات الشخص على العمل سواء كان الجماعي أو غير الجماعي، ويطوره بشكل صحيح بإذن الله عز وجل. استمع ماذا يريد أن يقول لك هذا الشخص، افهم ماذا يريد أن يقول لك هذا الشخص، ولا تقاطعه قبل أن يتم ما بدأ به حتى تفهم ماذا يريد هو. طيب، هذه الإيجابيات. ما هي السلبيات عند عدم تطبيق مهارة الاستماع؟ هناك سلبيات كثيرة جدا، منها فقدان التواصل. أنت لا تسمعني ولا أسمعك، كيف نتواصل؟ ليس هناك تواصل، وإن كان تواصل مهزوز. في حال عدم تطبيق مهارات الاستماع قد يعاني الفرد من صعوبة التواصل الفعال مع الآخرين وفي فهم احتياجاته. نعم، بلا شك أن الإنسان لابد أن يحسن التواصل. ثانيا، سوء الفهم. قد يؤدي عدم تطبيق مهارات الاستماع إلى سوء فهم المعلومات المسموعة، وقد يؤثر سلبا على العلاقات الشخصية والعملية. مرة من المرات أتى إلي أحد المحسنين، وكان في المسجد أمر جديد أصلحناه، ولكنه كان لا يزال يحتاج إلى البوية، إلى التلميس والبوية. فقال لي كلمة في معناها أن المسجد يحتاج إلى صيانة، فقلت له نعم صحيح، والله لو أنها بيوتنا لما تركناها هكذا، ومضيت. والرجل غضب غضبا شديدا، ثم أرسل لي رسالة على الواتس حامية وطيف. نعم، أنت تقول ما نظفنا بيوتنا وما ليسنا بيوتنا وما ضربنا البوية لبيوتنا، يا شيخ هذا بيت الله وهذا. الرجل فهمني فهما ليس صحيحا، فهما خاطئا. فلا بد أن تستمع جيدا وأن تفهم الآخر ماذا تريد. ثم لما قابلني أو لما تقابلنا وقلت له أنا قلت كذا وكذا وكذا وكذا، قال عفى الله أني قد أسأت الظن فيك، نعم. فلابد أن تفهم لكي لا تسوء الفهم لا يسوء الفهم فيك، وأنت أيضا افهم جيدا. أيضا من السلبيات ضعف الثقة، عدم الاستماع الجيد يولد مباشرة ضعف الثقة، يمكن أن يؤدي إلى عدم تطبيق مهارات الاستماع، إلى نقص في الثقة بالنفس وقدرات الفرد على التواصل والتفاعل مع الآخرين. رابعا ارتفاع مستوى الخطأ، قد يرتفع مستوى الخطأ عند عدم الاستماع الجيد، لأنك إذا استمعت معلومات بشكل صحيح زاد ارتفاع معلومة الصح، وإذا استمعت إليها وبشكل خاطئ أو لم تسمعها جيدا قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى الخطأ في التواصل واتخاذ القرارات غير صحيحة. خامسا ضعف العلاقات، أكيد الذي لا يستمعك جيدا أو أنت لا تستمعه جيدا ستكون هذه العلاقة بينك وبينه علاقة انفصال وعلاقة سوء تفاهم تماما، فينبغي على الإنسان أن ينتبه لمثل هذا. هذه المهارة الأولى، مهارة الاستماع. بقي المهارة الثانية وهي مهارة المحادثة والكلام. تعريفها هي مهارة المحادثة أو الكلام، وهي القدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر والمعتقدات بشكل فعال وفي السياق المناسب. وتشمل هذه المهارة القدرة على تنظيم الأفكار واختيار الكلمات المناسبة واستخدام التعابير اللغوية الملائمة، تعابير الوجه، تعابير اليد الانفعال، نعم، للتواصل مع الآخرين. فمن القرآن الكريم نجد العديد من الآيات التي تشجع على استخدام الكلمة بحكمة وفي الأوقات المناسبة. على سبيل المثال قال الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فتظهر هذه الآية أهمية استخدام الكلمة الطيبة والمحسنة وكذلك تأثيرها الإيجابي في تحقيق الخير وتجنب الأذى. وقال الله عز وجل، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال الله عز وجل، وقولوا للناس حسنا، إلى غير ذلك. والقرآن مليء بمثل هذا. وفي السنة النبوية الصحيحة توجد العديد من الأحاديث التي توجه إلى أهمية استخدام الكلمة الصالحة الطيبة وتجنب الكلمة الضارة. على سبيل المثال ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، من قال صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. نعم، مما يوضح إلى أهمية التفكير قبل التحدث، قبل الكلام، قبل استخدام الكلمة الصالحة أو النافعة أو الضارة. فمن خلال نصوص القرآن والسنة النبوية ندرك أن المحادثة ليست مجرد تسلية أو وسيلة للتعبير، بل هي مهارة تعبيرية تحمل مسؤولية كبيرة على الفرد في استخدامها بحكمة وإحسان وفي اختيار الكلمات التي تعزز التواصل الإيجابي وتجنب الأذى. ولذلك لما أتى أحد المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، يا محمد، فرقت بيننا ما رأينا شرا منك على قومه، فرقت بين الابن وأبيه وبين الزوج وزوجته إلى آخره. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أفرغت يا أبا الوليد، انظر هل أنهيت الكلام؟ قال نعم. قال، اسمع مني إذن. ثم تلا عليه آيات من القرآن الكريم. ويحتاج الإنسان أيضا إلى أن ينتبه لأمور كثيرة جدا، متى تتكلم ومتى تسكت ومتى تنصح ومتى توضح ومتى تقول نعم ومتى تقول لا إلى غير ذلك. هذه كلها تحتاج منك إلى فهم ودراسة واستيعاب واستغلال الوقت فيما ينفعك بإذن الله سبحانه وتعالى. فكيف ننمي هذه المهارة؟ كيف ننمي هذه المهارة، مهارة الكلام مع الآخرين؟ أول أمر الإعداد الجيد والتحضير المسبق لما سيقال. لا بد أن تخطط جيدا وأن تعد جيدا لما ستقول فالعفوية ما تنفع، لابد أن تحضر وأن تركز وأن تختار وأن تأخذ المهم المهم فيما سيقال. وتسلسل هذا الكلام بشكل يعني موزون، وتبدأ بالأهم ثم الأهم ثم الأهم إلى غير ذلك. ثانيا، لابد عليك أن تمتلك الكثير من المفردات التي تستخدمها، وهذا يأتي من ماذا؟ من كثرة القراءة. فلابد أن تكثر من القراءة، خاصة في الكتب التي تنمي مهارة القراءة، كتب اللغة العربية والقرآن الكريم أيضا والسنة النبوية أيضا تنمي عند الإنسان مهارة البلاغة والحديث الجميل والرائع بإذن الله عز وجل. أيضا رقم ثلاثة، الإيمان بما تقول. إذا أردت أن تتحدث لابد أن تؤمن بما تقول، لا أن تتحدث وأنت متردد. لابد أن تتكلم، أن تقتنع بالأمر والفكرة ثم تلقيها على الآخرين وأنت مقتنع بها 1000% وليس 100%، لأن هذا ينعكس تماما على من يسمعك ومن تتحدث معه. رابعا، تحرى أن تكون صادقا في حديثك، لا تكذب، لا تكذب فإنك مكشوف. هذا يعني من الضروري جدا أن تكون صادقا وموثوقا في أفكارك، في مشاعرك، في حديثك. هذا يساهم في احترامك وفي بناء علاقة جماهيرية وعلاقة أخوية وعلاقة تواصلية ممتازة بينك وبين من تتكلم معهم. خامسا، الانغماس في الحديث. ويعني هذا الانغماس يعني أن تنغمس مع المتحدث بذهنك وعقلك ومشاعرك، مما يسمح له بالتعبير بشكل أكثر جاذبية وأكثر قوة، وتجد أنك دخلت معه ودخل معك في هذا الحديث بروح قوية جدا. ثالثا، تحليل احتياجات المستمعين. إذا أردت أن تتكلم فلا بد أن تعرف مع من تتكلم ومتى تتكلم وكيف تتكلم، وإذا أتاك سؤال كيف ترد الرد المناسب وفي الوقت المناسب، وإذا أردت أن تنصح متى تنصح ومن تنصح وكيف تنصح وما هي الأمور التي تنصح فيها. ولذلك مما يجدر قوله عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال في النصيحة: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة. لماذا؟ لأن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزأ إذا لم تنقطع. فلا بد أن تعرف هذا جيدا. سادسا، التحكم في لغة الجسد. بمعنى أن الإنسان ينبغي عليه أن تكون ملامحه ونبراته بالخفاض وارتفاع الصوت وابتسامته وحزنه يأتي هذا تبعا للكلام الذي يقوله، والذي إيش يتطابق القول مع الإيماءات. فإذا أردت تتحدث مثلا في موت فلا تتحدث في الموت وأنت مبتسم وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وتبتسم، لا. وإذا أتيت في عرس فلا تتحدث بحزن، لأن المكان مكان فرح، وقف على ذلك. أيضا رقم سبعة، استخدم التشبيهات والمقارنات أثناء الحديث، أن استخدام التشبيهات والمقارنات المناسبة يسهل فهم الأفكار المعقدة ويجعل الحديث أكثر جاذبية وتأثيرا. ولذلك بالمثال يتضح المقال. بعض الأحيان تشرح لشخص أو لطالب شيئا ما لا يفهمك، إذا أتيت له بمثال وضربته له ربط بينهما ففهمك. سابعا، استخدم الحقائق والإحصائيات، لأن الحديث يكسب الحديث قوة ومنطقية ومصداقية وواقعية متى إذا أعطيته حقائق وإحصاءات صحيحة ودقيقة، وتأكد أن هذه الإحصاءات جديدة ومحدثة. بارك الله فيك. هذه بالنسبة لكيف نحقق هذه المهارة، مهارة الحديث والحوار مع الآخرين. طيب، ما هي الفوائد من تطبيقها؟ أنا إذا طبقتها ماذا سأستفيد؟ سأستفيد الكثير جدا. باختصار، تحسين الثقة بالنفس بتطويرها أو تطوير الحديث مع الآخرين، ثانيا تعزيز العلاقات الاجتماعية معهم، ثالثا تطوير مهارات قيادات الجماهير والتأثير فيهم، رابعا تحسين فهم الآخرين، خامسا تحسين الفرص الوظيفية، الشخص الذي يتكلم ويفهم الآخرين ويستطيع أن يؤثر عليهم، خامسا تحسين قدرة التأثير والإقناع، سادسا وأخيرا تحسين جودة العلاقات الشخصية مع الآخرين. لماذا؟ لأنك استطعت أن تتخاطب معه وأن تؤثر فيه وأن تقنعه، وهكذا بلغت إلى مرتبة عالية جدا. ما هي السلبيات في عدم تطبيق هذه المهارة؟ السلبيات كثيرة جدا وستكون أكثر الإيجابيات، منها واحد عدم التفاهم الصحيح مع المستمعين، رقم اثنين الإساءة للصورة الذاتية لنفسك، أنت لا تستطيع أن توصل ماذا تريد وأنت مستمع سيء لا قدر الله، فبهذا ستسيء للصورة الذاتية عن نفسك. أيضا أن تزداد لديك التوتر والضغوطات بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأمور التي مرت. رابعا تفاقم الصراعات الشخصية مع عدم القدرة على التفاهم والتواصل الفعال، قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات الشخصية والانفصالات والانفعالات والتراكمات والمشكلات الاجتماعية. رابعا تقليل فرص التعاون والعمل الجماعي، لأن الإنسان إذا لم يستطع أن يفهم الآخرين وأن يستمعهم جيدا وأن يقنعهم سيكون فرص عمله قليلة جدا. خامسا المساهمة في زيادة العزلة الشخصية، ستكون إنسانا منعزلا للأسف. سادسا فقدان الفرص التطويرية لهذا الإنسان الذي لا يفهم الآخرين ولا يستطيع أن يحاورهم ولا يستطيع أن يستمعهم جيدا. ثالثا الفهم غير الدقيق للمعلومات وعدم القدرة على التعبير بوضوح وفهم الرسائل بشكل صحيح، قد يؤدي إلى فهم غير دقيق للمعلومات والتوجيهات. أخيرا زيادة انعدام الثقة، القدرة على التواصل الفعال تعزز الثقة بالنفس، لذا قد يؤدي عدم استخدامها الأمثل إلى زيادة انعدام الثقة والشعور بالتردد وعدم الإقدام وعدم الثقة بنفسه وبالآخرين أيضا. الآن نأتي إلى المبحث الرابع وهو مهارة القراءة والكتابة والتعبير. في هذا المبحث سنتناول المهارات الثلاث التي هي القراءة والكتابة والتعبير. أولا مهارة القراءة، مهارة القراءة هي مهارة فعالة وهي القدرة على فهم وتحليل النصوص بشكل مباشر مميز واستخلاص المعاني الأساسية والمفاهيم منها بفعالية. تتضمن هذه المهارة القدرة على التفكير النقدي وتحليل النصوص والتمييز بين المعلومات الرئيسية والثانوية وتطبيق المفردات والتقنيات المناسبة لفهم النصوص، هذا ما يخص به القراءة. وبالاستدلال بنصوص القرآن الكريم نجد العديد من الآيات التي تشجع على قراءة القرآن بتأمل، كما قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقول الله عز وجل فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذا يشجع المسلم على الاستعاذة بالله قبل القراءة، وهذا يعكس أهمية فهم النص وحماية النفس من الأفكار السلبية أو التأثيرات السلبية. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة فهناك العديد من الأحاديث التي تبرز أهمية القراءة والتأمل في الكلمات والنصوص، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طيبة ريقها وطيب طعمها. نعم، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فهذه النصوص أيها الأحبة الكرام تبرز أهمية القراءة الفعالة والتأمل في الكلمات وتعكس أثرها الإيجابي على النفس وعلى الروح، بالإضافة إلى تحذير من تجاهل القراءة والتأمل في الكتاب السماوي القرآني. كيف ننمي هذه المهارة؟ ما هي أساليب تنميتها؟ أولا مهارة تحليل الكلام، هذا الأسلوب يشير إلى القدرة على تحليل النصوص وفهم مفعولاتها المختلفة مثل الهيكل اللغوي والأفكار الرئيسية والتفاصيل الداعمة، يساعد تحليل الكلام على فهم المعنى العميق واستيعاب ماذا أنت تقرأ بشكل أفضل. أيضا يعطيك أيضا الطلاقة عند قراءة النصوص، يعطيك القدرة والسرعة وكثر الاستيعاب، أيضا بناء الجمل وتماسكها، تتماسك هذه القدرة على بناء الجمل بشكل صحيح ومتماسك، مما يسهم في توجيه التفكير بشكل منطقي وتحقيق الترتيب المناسب للأفكار في النصوص. ثالثا المنطق ومعرفة خلفية الموضوع، هذا أيضا يعينك كثيرا. رابعا وخامسا التركيز على الكلام المقروء، هذا يشيء القدرة على التركيز والانتباه أثناء القراءة، مما يساعد على استيعاب المعلومات التي قرأت بشكل أفضل وتحليلها بدقة عالية. سادسا استخدام القاموس ومعاجم اللغة، وهذا إذا احتاج الإنسان إلى توضيح. سابعا القراءات المتنوعة في مواضيع كثيرة، هذه تنفع الإنسان. سابعا تحديد الأهداف، تحديد الأهداف بحيث تكون أهداف واضحة في القراءة، فلا يزيد من التركيز والانتباه خلال هذه القراءة. ومنها أيضا أو ثامنا القراءة بصوت عالي حتى تسمع الأذن وتقرأ العين ويتكلم اللسان، مما تتحرك كثير من الأعضاء فينتج فوائد عظيمة بإذن الله عز وجل. تاسعا الحوار والمناقشة، وهي مشاركة في مناقشات حول النصوص مع الآخرين، يمكن أن يساعد في توسيع الفهم وتبادل الآراء. عاشرا القراءة بشكل منهجي، بأن تخصص يوميا وقت محدد للقراءة، وهذا أمر مهم جدا جدا. ما هي فوائدها؟ الفوائد كثيرة جدا، تزيد في المعرفة والثقافة، تحسن مهارة الكتابة، تنمي القدرة على التفكير النقدي، تحسن الذاكرة والتركيز، توسع مخزون الكلمات، تقوي المهارات اللغوية، تحسن التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، تطور الإبداع والتفكير الابتكاري وغير ذلك. أما سلبياتها فهي كثيرة جدا أيضا، منها ضعف المعرفة والثقافة العامة. اثنين تقليل مهارات الكتابة، ستكون قليل أيضا. نقص في التفكير النقدي لأنك لم تقرأ، وهذا طبيعي. ضعف للذاكرة والتركيز، وهذا طبيعي لأنك لم تمرنها على ذلك. قلة المفردات واللغة، نعم هذا طبيعي لأنك لم تقرأ، ومن أين ستأتي المفردات واللغات وأنت لم تقرأ. أيضا تقليل الإبداع والتفكير الابتكاري، نعم لأنك لم تقرأ تجارب ولم تمضي بخبرات لمن مضى من أمامك. أيضا مهارة الكتابة، نحن الآن سننتقل إلى مهارة الكتابة، والمقصود بالكتابة أن تكتب رسالة، أن تؤلف كتابا، أن تكتب قصة إلى غير ذلك، وهذه تحتاج منك أيضا إلى نيران وممارسة. كيف لنا أن ما هي الأساليب التي من خلالها نكتسبها؟ هناك مجموعة من الأساليب التي يحتاج الإنسان إلى أن يفعلها حتى يكتب، ومنها أولا تعلم أساسيات قواعد اللغة، اثنين القراءة بشكل مستمر ومنتظم، ثلاثة البساطة والوضوح عند الكتابة، أربعة التخطيط قبل الشروع في الكتابة، خمسة تحسين الكثير من المفردات، وهذا يأتي عن قراءات سابقة، ممارسة الكتابة بشكل يومي، الاطلاع على أساليب الكتاب والمؤلفين المختلفين، أيضا التدقيق والمراجعة قبل الإخراج، أيضا الاستفادة من نصح الآخرين والتغذية الرابعة، الاستماع للآراء المختلفة، تحديد الهدف من الكتابة، توظيف تقنيات التحرير، البحث والقراءة، تجنب التكرار والتكلف، توثيق المصادر وغيرها وغيرها كثير جدا. وهذا سيفيدنا في ماذا؟ أن نعبر بوضوح، وأن نوثق المعرفة، وأن نعزز التفكير النقدي، وأن تتحسن مهارات التواصل، وأيضا أن يكون لدينا ثقة بالنفس وتحقيق الأهداف المهنية والتطوير والإبداع وتقوية الذاكرة وتنمية مهارات التحليل والتحفيز والنمو الشخصي لدينا ولدى الآخرين. ما هي سلبيات عدم تطبيقها؟ السلبيات أيضا كثيرة جدا، منها فقدان الوضوح والتوضيح، سيقرأ القارئ لك لكن ما يفهم شيء. أيضا انخفاض مستوى الإقناعية، سيكون أسلوبك ركيف جدا. ثالثا زيادة الارتباك والالتباس. رابعا فقدان الاهتمام والانتباه، ضعف التأثير العاطفي، زيادة الوقت والجهد، تضخم الحجم دون فائدة، قد يؤلف الإنسان كتابا حجمه كبير وفائدته نادرة. فقدان الثقة بالنفس، تفسيرات خاطئة إذا كان الكلام ليس مضبوطا، تأثير سلبي على سمعة الشخص أو على الكاتب لا قدر الله سبحانه وتعالى. أخيرا مهارة التعبير، مهارة التعبير، كيف تعبر عما بداخلك وعما في نفسك، وما هو الفرق بين مهارة المحادثة الكلام ومهارة التعبير. مهارة المحادثة اللي هي الكلام هي مهارة التعبير، يعني طبعا هما جزئين مهمين من مجموعة المهارات اللغوية، ولكنهما يختلفان في الطريقة التي يتم بها التواصل. فمهارة المحادثة المحادثة التي هي الكلام تتعلق بالتواصل الشفوي واستخدام الصوت، بينما مهارة التعبير تتعلق بالتواصل المكتوب واستخدام الكتابة. فمهارة المحادثة والكلام تشير إلى القدرة على استيعاب التفكير والأفكار والمشاعر والمعلومات بوضوح وبصدق. وتتطلب مهارة المحادثة الكلام استخدام اللغة الشفوية والتواصل الفعال مع الآخرين. مهارة التعبير تشير إلى القدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر والمعلومات بشكل مكتوب. تتطلب مهارة التعبير استخدام اللغة المكتوبة بشكل فعال لتوصيل الأفكار بوضوح وبطريقة منظمة إلى غير ذلك. إلى غير ذلك أيها الأحبة، ولكم أن ترجعوا لي الكتاب المقرر عليكم، بارك الله فيكم. طيب، هنا سنصل أيها الأحبة الكرام إلى نهاية هذا اللقاء، ونختم بالمراجع. هناك مراجع مهمة جدا لك أن ترجع لها، وهي المهارات اللغوية التعبيرية والاستقبالية وعلاقتها بالتفاعل الاجتماعي لدى الأطفال، المجلة العربية، وأيضا المهارات اللغوية الأربع، وأيضا تعريف التعبير القرآني لغة واصطلاحا لزينب أندي، وأيضا نبدا عن كتاب بلاغة الكلمة في التعبير القرآني لعبد الرحيم الشريف، وأيضا أيها الأحبة جوامع الكلم النبوي وموقعه من التقعيد الفقهي، وهذا عند المؤلف فتح العطاوي، وغيرها من الكتب المفيدة النافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ختاما، ينبغي علينا كلما تعلمنا شيئا أن نبدأ مباشرة بتطبيقه، خاصة عندما نتحدث عن أمر نحن نحتاجه يوميا، بل في كل لحظة وفي كل وقت أنت بحاجة إلى الحديث مع فلان ومع علان ومع فلان ومع فلانة، فلا بد عليك أن تتحدث وأن تضبط هذه الأمور لكي تعيش سعيدا موفقا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم منا أن يفعل الذي يستطيع أن يصل إليه، وبأكبر قدر وبأكبر يعني فائدة مرجوة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعناه، وألتقيكم في لقاء قادم إن كتب الله في الأمور بقية. وصلى الله على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.